إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل القراءة في كتاب فقه الجهاد للدكتور ياسر برهامي حفظه الله. وصلنا إلى قول المصنف: تنبيهات وفوائد. بعدما ذكرنا في الدرس الماضي أو في الفصل الماضي الكلام عن جهاد الطلب وجهاد الدفع وتعريف كل واحد منهما وكلام المذاهب المختلفة وعلماء المذاهب المختلفة في هذا الباب، والشيخ ذكر النقلات من المذاهب المختلفة، وبعدين هيبتدي يعلق على هذه النقلات ويقول إيه الفوائد اللي هنستفيدها بقى. بيقول: تنبيهات وفوائد. أولا، قال النووي رحمه الله: قال الإمام، يعني الجويني: المختار عندي مسلك الأصوليين، فإنهم قالوا: الجهاد دعوة قهرية، فيجب إقامته بحسب الإمكان حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، ولا يختص بمرة في السنة، بل ولا يعطل إذا أمكن أو أمكنت الزيادة. وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة الغالبة، يعني قولهم: يجب في السنة مرة، وهو قول الأكثرين. ده ذكر الإمام النووي في كتاب روضة الطالبين. يبقى دلوقتي الإمام الجويني، احنا كنا اتكلمنا قلنا ان عامة الفقهاء بيقولوا ان جهاد الطلب يجب على الأمة مرة في السنة. قالوا ليه مرة في السنة؟ لأن الجزية تدفع مرة في السنة، تجب مرة في السنة. وهو الإمام الجويني بيقول ده مسلك الفقهاء. في مسلك تاني للأصوليين بينظر للعلة، علة الجهاد ايه اصلا؟ ليه بنعمل جهاد طلب؟ دعوة قهرية لإزالة الأنظمة الكفرية التي تمنع وصول الحق للخلق، والتي لا تدين بدين الإسلام ولا تسمح لدين الإسلام بالدعوة في بلادها، أو تضطهد المسلمين في هذه البلاد، أو غيرها من الأسباب التي تبيح جهاد الطلب. بيقول: طب لو نظرنا للمعنى ده وللعلة ديت، الأمر بقى ساعتها مش هيبقى مرتبط بإيه؟ بمرة في السنة. طب افرض جي وقت الدولة عندها قدرة تعمل غزو مرتين وثلاثة في السنة. طب بيرد على كلام الفقهاء، قال: وما ذكره الفقهاء حملوه على العادة، حملوه على العادة الغالبة. والشيخ هنا بيرجح كلام الإمام الجويني، بيقول من جهة التأصيل كلام الإمام الجويني أوجه وأرجح، إن الأمر هنا متعلق بالإيه؟ متعلق بالقدرة والإمكانية، وليس متعلق بمرة واحدة في السنة. ثانيا بيقول: وقال أيضا: لو أسروا مسلما أو مسلمين فهل هو كدخول دار الإسلام؟ يعني في كون الجهاد يصبح فرض عين وجهان: أحدهما لا، أحد الوجهين لا يكون كدخول بلاد المسلمين ولا يكون كدخول دار الإسلام، في أن الجهاد يصبح فرض عين. تعليله إيه؟ إحنا قلنا الفقه دليل وتعليل. إيه التعليل؟ بيقول: لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد، يعني لأن إحنا نهيئ جيش كامل عشان يستنقذ واحد، ده شيء بعيد، بعيد عن روح الشريعة. وأصحهما نعم، أصح الوجهين اللي بيرجحه الإمام النووي، نعم إذا أسر مسلم فهو كدخول دار الإسلام في كون الجهاد يصبح فرض عين. إيه تعليله بقى للوجه الثاني اللي هو بيرجحه؟ قال: لأن حرمته أعظم من حرمة الدار، فعلى هذا لا بد من رعاية النظر، فإن كانوا على قرب من دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه، لو طرنا إليهم، يعني أسرعنا إليهم، فعلنا، وإن توغلوا في بلاد الكفر ولا يمكن التسارع إليهم وقد لا يتأتى خرقها بالجنود، لا نستطيع ان احنا نسرع، ولو اسرعنا لا يمكن احنا نخترق هذه البلاد بالجنود، واضطررنا الى الانتظار كما لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد الاسلام لا يتسارع اليه احد الطوائف. قال يبقى المسألة هيبقى فيها تفصيل، ننظر في غلبة الظن والمآل. لو مآل الامر يغلب على ظننا ان احنا نستنقذ هذا الاسير يجب علينا ان نسرع اليه حتى لو هنحرج الجيش كله. اما لو كان الامر فيه نوع من الخطورة والصعوبة البالغة بحيث انه لا يمكن للجيش ان يتوغل في بلاد الكفر ولا يمكن ان يتسارع حتى يستنقذ هذا الاسير، يضطر للانتظار. ايه مثاله؟ قال كما مش انت بيقولك مش احنا بنقيس على ان لو دخل الكفار بلاد المسلمين؟ طب ما احنا عندنا حالة لو دخل ملك عظيم الشوكة طرف بلاد المسلمين بنعمل ايه؟ بنقول للناس ايه؟ لا يتسارع اليه احد الطوائف. امال يلزم احد الطوائف انهم يعملوا ايه؟ يجتمعوا تحت راية ليمكنهم من صد هذا العدوان. وصل الكلام كده يا اخواني ولا ايه؟ طيب الشيخ بقى بيقول من هذا الكلام الاخير للنووي، يعني تعرف حكم ما لو تسلط الكفار على بلد من بلاد المسلمين واستقر امرهم على ذلك فصار من بها من المسلمين في حكم الأسرى، فلا بد هنا من النظر في توقع استخلاص البلد وأهله من عدم ذلك، وذلك لأن مسارعة الآحاد مع شوكة الكفار لا تغني، فلا ينطبق حينئذ كلام الفقهاء على قتال الدفع من خروج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده ونحوه، إذ ذلك حال نزول الكفار لا حال استقرار شوكتهم. فمثلا لا يشك عاقل أن استخلاص الأندلس الآن من الكفار لا يتأتى بذهاب الآحاد، فلا يتصور القول بوجوب الخروج عينيا لذلك، مع أن الأندلس بلد مسلم وتسلط عليها الكفار حتى قهروا أهلها ومحوا عنها أثار الإسلام، لكن هل يمكن أن يقول فقيه للناس يجب عليكم المصارعة الآن عينا والخروج بقى المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده والمدين بغير إذن الغريم كله يخرج لحد ما يوصل هناك؟ قال ده أمر غير مقبول فقها ولا مقبول من جهة الشرعية. إيه الفرق؟ إن ده حال استقرت فيه شوكة الكفار ولا يغلب على الظن استنقاذ من تحت أيديهم. بيقول الشيخ بقى وهذا حال الضرورة الذي يضطر فيه المسلمون للانتظار رغم سقوط البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان مع الانتظار يلزم أخذ أسباب القوة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول راجع ما ذكرناه أولويات العمل الإسلامي لإقامة الجهاد وغيره من الواجبات الشرعية. الكلام ده أيضا هينطبق على ما يقع في فلسطين، في عدو متسلط وهو الآن متسلط عليهم نحو من شوف من 49 ل 2019 يبقى كام سنة؟ 70 سنة. كان في 70 سنة دلوقتي تسلط من هذه الدولة اللقيطة ومعها عتاد وتسلط عسكري. أنا لا أتكلم عن التواطؤ من الدول المسلمة المحيطة بها، لكن أتكلم حتى لو سلمنا أن فيش تواطؤ، هل فعلا هيتأتى لأحد الناس أن احنا نفتيهم الآن نقول خلاص يجب عينا على كل واحد أن هو يخرج على الحدود؟ ده مسألة وقعت. فاكرين مسألة وقعت إمتى؟ حد فاكر؟ في 2011 بعد سقوط حسني مبارك، لما قالوا ايه على القدس رايحين شهداء بالملايين وقالوا هنعمل مليونية في ميدان التحرير وهنروح نحرر الايه القدس. طب ليه في الوقت ده العلماء افتوهم بعدم مشروعية ما يفعلون؟ مجموعة من الشباب الايه الاعزل، حتى لو بلغ عددهم عشرات الالاف شباب اعزل، فهيذهبوا الى جيوش نظامية كيف يواجه هؤلاء العزل الجيوش النظامية؟ وهل يتأتى منهم أي قوة في هذا الباب؟ فبالتالي حتى كان أياميها الدكتور راغب السرجاني ليه يعني مقالة جيدة في الباب ده واتكلم فيها، والعلماء عموما كلهم العقلاء تكلموا في الباب ده. ويقع هنا بقى مشكلة المزايدة بقى، المزايدة بقى، المزايدة اللي هي مبنية على عدم التجرد، اللي مبنية على الرغبة في لفت النظر، أو على أكثر الأحوال في إحسان الظن المبنية على العاطفة الهوجاء وإن كانت صادقة. أنا ليه بقول كده؟ لأن المفروض أنت ما تتكلم كلام يكون من حالك العملي ما يواكب هذا الكلام، صح ولا لا؟ يكون فيه مصداقية، يكون فيه مصداقية. لكن تلاقي بقى نوع من المزايدة، ها علماء السلطان اللي قاعدين اللي بيحموا أمن اليهود اللي بيقولوا، وهل عشان خطر أنا كطالب علم أو فلان واحد شيخ أو عالم أو غيره عايز يتخلص من الوصمة دي يعمل إيه؟ خلاص يا جماعة اطلعوا على الإيه؟ على اليهود، اطلع اليهود روحوا فيه. طبعا غروهم إن هم في السفارة، السفارة دي شقة في عمارة سكنية، راحوا صلقوها وشالوا العلم ومش عارف إيه. قال لك خلاص طب إحنا نقدر نعمل كل حاجة أهو. يا جماعة ما يصحش الكلام ده، إيه الكلام ده؟ يعني الكلام ده منافي للعقل والمنطق والواقع وكل شيء. انا مش عايز اقول لك ان هم هيمنعوا من الوصول اصلا للحدود، مش هنستنى لما اليهود اللي يمسكوه، هم يمنعوا اصلا ان هم يتخطوا الامر. وفي قوات دوليه فاصله بيننا بعد معاهده السلام، وفي موال كبير جدا. ففكره بقى ان حد ان الكلام ده تاصيله ان حكم الناس اللي هناك دلوقتي ايه؟ حكم الاسرى. مش احنا يلزمنا ان احنا نستنقذ اسرى؟ يلزمنا ان احنا نستنقذ اسرى. ازاي؟ زي ما الامام النووي بيقول، الكلام ده مهم جدا، ضبطه مهم يا اخوان، الكلام ده ضبطه مهم. بيقول الشيخ: مما سلف من القول يتضح لك جليا ان الامر المستقر عند العلماء كافه هو المرحله الاخيره من مراحل الجهاد. هو بيقول عند العلماء كافه لان فعلا في علماء نقلوا اجماع المساله دي، وان كان وقع الخلاف من بعض العلماء سيان بقى من طبقة التابعين فمن بعدهم، لكن خلاف الواحد والاثنين لا يخرق الإجماع على الصحيح عند الأصوليين. يعني لو سألنا أن في مسألة فيها إجماع وخلف فيها واحد أو اثنين، فهذا لا ينقض الإجماع على الصحيح من أقوال العلماء. وإن كان بعض من نسب إليه هذا القول يوجه قوله بتوجيهات أخرى، وده هيجي لها مزيد بحث إن شاء الله. المهم كلام الشيخ: مما سلف من القول يتضح لك جليا أن الأمر المستقر عند العلماء كافة هو المرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد، وهو لزوم البدء بالقتال للكفار. لزوم البدء بالقتال للكفار حسب الإمكان، ده كلام الأصوليين، وده اللي اختاره الجويني واللي رجحه الشيخ، أو كل سنة مرة، وهذا كلام معظم الفقهاء. وهنا هو جهاد الطلب، وهو فرض كفاية، كما يلزم جهاد الدفع عن المسلمين وبلادهم إذا نزل بهم العدو، وهذا فرض عين على أهل البلد المقصود ومن حوله على مسافة القصر، وفرض كفاية على غيرهم حتى تحصل بهم الكفاية في الدفع. وأما القول، يبتدي يرد على ناس تانية دلوقتي، وأما القول بأن الإسلام لم يعرف إلا الحرب الدفاعية، وأن الأصل في معاملة الكفار هو السلم لا القتال، قول محدث بدعة ضلالة ابتدعها المنهزمون روحيا وعقليا أمام ضغط الواقع المعاصر، وقد خالفوا صريح الأدلة نحو قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، وقوله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس، الى اخر الحديث. طيب الشيخ بيقصد مين هنا؟ الكلام ده اول ما نشأ عن طريق جمال الدين الافغاني ومحمد عبده ورفاع الطهطاوي وبعض من تعرضوا للدفاع عن الإسلام أمام سطوة الحضارة الغربية، لكنهم لم يقوموا بالدفاع من منطلق الثوابت، وإنما كما يصف الشيخ هنا الواقع بان كان في نوع من الهزيمة النفسية والهزيمة الروحية. لا لا لا احنا ما عندناش حاجة اسمها الاسلام انتشر بحد السيف، لا لا لا احنا، ويبتدوا يتعاملوا مع تهم المستشرقين بنوع من الانهزام وايجاد المبررات لها. بدأت النقطة من هنا يعني مؤخرا حتى في العصر اللي احنا فيه او في الواقع اللي احنا فيه هنجد كثير من هؤلاء، زي مثلا الدكتور سلمان العودة، زي مثلا الدكتور يوسف القرضاوي. وان كان الدكتور يوسف القرضاوي كلامه في الباب ده مش بالفجاجه قوي ديت، لكنه يعني بيقول بمنتهى الصراحه ان الاجتهادات اللي تلقاها الناس سلف خلف عن سلف بدون تمحيص وتعاملوا معها على انها من المسلمات، ده امر ينبغي مراجعته. يعني شوف نص كلامه هنا، وبيقدم الكتاب للطبعه الثالثه من كتاب فقه الجهاد، بيقول: هذا الكتاب يقدم ثقافة جديدة عن الجهاد، وأود أن أبادر هنا فأقول: هذا الكتاب يقدم للقارئ المسلم وغير المسلم ثقافة جديدة عن قضية من أخطر قضايا الإسلام التي طالما التبس فهم حقيقتها على المسلمين وغير المسلمين، وهي قضية الجهاد. هذا الكتاب يقدم عنها ثقافة غير الثقافة المتوارثة عند جمهور المسلمين التي أخذها الخلف عن السلف والمتأخرون عن المتقدمين، يدرسها المسلمون في كتب الفقه المذهبية المختلفة على ما فيها من قصور وتناقضات، ولا يناقشونها ويعتبرونها قضايا علمية مسلمة. تقوم هذه المسلمات على أن جهاد الطلب فرض كفاية على المسلمين في مجموعهم، ومعنى جهاد الطلب القصد إلى غزو المسلمين إلى غزو غير المسلمين في ديارهم مرة على الأقل كل سنة لتوسيع دار الإسلام وفرض النظام الإسلامي لا العقيدة الإسلامية. إيه الفرق؟ فرض النظام الإسلامي إن الإسلام يحكم، العقيدة الإسلامية للناس تدخل في الإسلام لا على غير المسلمين. ومعنى فرض الكفاية أنه فرض على مجموع المسلمين لا على جميع المسلمين، وليس على فئة معينة ولا على بلد معين، بل على الأمة الإسلامية كلها بالتضامن، بحيث إذا قام به بعضهم بما يكفي فقد سقط الإثم والحرج عن الأمة كلها، وإذا لم يقم به أحد فقد أثمت الأمة جميعها. هذه الثقافة إذا أخذت بلا مناقشة ولا تمحيص ولا ترجيح ولا تحقيق يرد الفروع إلى الأصول والظنيات إلى القطعيات والمتشابهات إلى المحكمات والمختلف فيه إلى المتفق عليه، سنجد أننا أمام قضايا متناقضة في أنفسها وقضايا مناقضة لمحكمات القرآن وبينات السنة الصحيحة وقواطع العقيدة والشريعة الإسلامية. يعني الكتاب ده اللي هو كتاب فقه الجهاد، دراسة مقارنة لأحكام والاحكام الجهاد وفلسفته في ضوء القران والسنه، ده للدكتور القرضاوي. لكن انا بقول لك ليه القرضاوي كلامه مش فج فيها، لو قريت لي جوه الكتاب وتشوف بقى بواعث الجهاد ودواعيه ومنطلقاته وتجد ايه هي الصور اللي ممكن يتحرك ليها المسلمون، هتجد لا ان حاله وطرحه يختلف نوعا ما عن طرح فعلا اللي يشعروا بالانهزام. يبقى خلاصه الفصل اللي فات ده ان المرحله ان عامه العلماء الا من شذ منهم، هو يقول بالمرحلة الأخيرة من مراحل الجهاد، وهو لزوم البدء بالقتال للكفار حسب الإمكان أو كل سنة مرة، ولا يسمى جهاد الطلب وهو فرض كفاية. ونبت عندنا نبتة بتقول لا إحنا ما عندناش حاجة في الإسلام اسمها جهاد الطلب، والإسلام لا يعرف إلا الحرب الدفاعية، وهؤلاء كما سماهم الشيخ منهزمون نفسيا وروحيا تحت ضغط الواقع المعاصر. طبعا الشيخ القرضاوي في الكتاب بتاعه بيرد على كتاب مشهور جدا لاسمه أهمية الجهاد في نشر الدعوة، لمين؟ لعلي بن نفيع العلياني أو نفيع العلياني، وده كان رسالة دكتوراه أو ماجستير على ما أذكر، واشتهر جدا الكتاب ده في الصحة الإسلامية من أول الثمانينات كده وانت جاي واخد بالك. الدكتور القرضاوي بيرد على الكتاب ده ويقول ان صاحبه اساء للاسلام من حيث اراد ان يحسن، ودار بينهم مساجله طويله في هذا الباب. لكن طالما بقي وحي وادله شرعيه وتراث ما ينبغي ابدا ان ننهزم هذا الانهزام. الشيخ بيستدل بيقول طب هيعملوا ايه في الايات ديت؟ قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، الى اخر حديث بريده بن حصيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الشيخ بيقول: وما احسن ما كتبه سيد قطب رحمه الله في مقدمه سوره الانفال والتوبه من الظلال في الرد على هؤلاء، فراجعه. وفعلا انت لما ترجع لكلام الاستاذ سيد قطب في مقدمة سورة الانفال في ظلال القرآن تجد هو طبعا اطال النفس جدا، كتب مقدمة في الموضوع ده تحديدا قرابة 25 صفحة من القطع الطويل، عارفين ظلال المقطع الطبعة بتاعته طويلة، قرابة 25 صفحة واطال فيها النفس جدا، واستعمل بقى فيها اسلوب بلاغي عالي جدا، واقتبس اقتباسات كتير جدا من كلام الاستاذ او الاعلى المودودي اللي هو يعتبر في الحقيقه هو الاب الروحي للسيد قطب وشيخه في ايه هي حقيقه الجهاد وفلسفه الجهاد في الاسلام، وان المشكله اللي حصلت عند المنهزمين روحيا دي كان سببها ان هم بيتعاملوا مع الاسلام انه دين او مله بالمعنى الغربي اللي هو ريليجن، مله بالمعنى الغربي اللي هي شيء روحي شخصي ما ينبغي ابدا انك تتحرك بهذه المله اللي هي حاجه شخصيه وتسعى لفرضها بالسيف، وبيتعاملوا مع الامه المسلمه نيشن، امه اللي هي مجموعه من الناس متجانسين تجمعهم مجموعه ايه عقائد. اما لو تعاملوا مع الاسلام هو الدين الحق وان الله لا يقبل من احد شيئا سواه، وان الامه المسلمه هي ليست مجرد مجموعه متجانسه لا، انما هي صاحبه رساله عالميه اللي فهمها جدا الصحابة منهم ربيعة بن عامر رضي الله عنه لما قال إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، قال ساعتها هيعرفوا مدى الجناية اللي بيجنوها على الدين. وبيخاطب مين؟ بيخاطب المنهزمين روحيا وعقليا أمام الثقافة الغربية. وإيه اللي خلاهم ينهزموا؟ إن مصادرهم الثقافية أصلا اللي خدوها وحصلوها في الواقع هي مصادر إيه؟ مصادر غرب. ودي مشكلة كبيرة، تلاقي مثلا واحد عايز يتكلم عن الفتنة اللي وقعت بين الصحابة يوم يجيب كلام مين يتكلم عشان يدرسه؟ يجيب كلام المستشرقين. طب ما هو تتوقع المستشرقين هيقولوا ايه يعني على الصحابة؟ انا تتوقع ايه بقى؟ وساعتها فلان بقى معاه القاب ضخمة، معاه دكتوراه في التاريخ الاسلامي من السوربون، وهو في الحقيقة كون معظم افكاره ومعظم ثقافته منين؟ فدي نقطة مهمة جدا. لكن برضو ما ينبغي ان احنا نتجاوز هنا ونغفل عن التنبيه ان فعلا كلام الاستاذ سيد قطب فعلا مشحون بالعبارات الغير منضبطة شرعا في مسألة الاطلاقات على الواقع الاسلامي، وصفه بالجاهلية واطلاق العبارات الفضفاضة كنحو هناك طائفة متميعة لا يعلم حكمها، وتقدر تقول ان الاستاذ سيد قطب هو المسؤول مسؤولية حقيقية عن فكر التكفير وفكر الجماعات المنحرفة زي التوقف والتباين القطبين وغير ذلك، بس مسؤولية حقيقية بلا شك. والكتاب الرائع اللي عمله المهندس أحمد شحات اسمه ثورة قلم، تتبع فيه المواضع دي من الظلال موضع موضع، وأتى فيه فعلا ببحث قيم جدا يوضح مسؤولية الأستاذ سيد قطب. لكن دايما بنقول الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها، وخذ من صديقي كما صفى ودع الذي فيه الكدر. بس انا بقول برضو ان فعلا قراءة المقدمة بتاعت سورة الانفال وسورة التوبة هي متشابهة، سواء سورة التوبة ادى مقدمتها تقريبا في نحو 10 صفحات برضو من القطع الطويل ده في الجزئية دي تحديدا، بس هتفيد فعلا في تصور المسألة ديت وطريقة طرح الموضوع. طيب بيقول ولقد ظهرت بدع جديدة من انكار وجوب قتال اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، بل وتسمية الجزية ضريبة خدمة عسكرية تسقط إذا شاركون القتال. ده كلام أيضا نفس المدرسة اللي قلت حضرتكم عليها ديت. ولعمر الله كيف ينسخون آية من كتاب الله، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طبعا ده الكلام بقى تحت ضغط الواقع، المواطنة حاجة والجزية حاجة، وده فعلا هو الواقع. النصارى في مصر دلوقتي ما هماش اهل ذمة، مش اهل، ما بيدفعوش جزية، ما هماش اهل ذمة. ممكن يتقال عليهم اهل عهد، حالهم اشبه بحال اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واقر او عقد وثيقة المدينة بينه وبين الايه اليهود. فعشان احنا بقى منهزمين، في ناس منهزمه نفسيا تقول لك لا لا لا ده الجزيه ديت عشان ما كانوش بيقاتلوا في الجيش، ودلوقتي طالما بقوا بيتجندوا في الجيش زيهم زي المسلمين نسقط الجزيه. مين يملك كده؟ مين يملك يقول على الاحكام الشرعيه كده نسقط الجزيه؟ مين يملك يقول كده؟ ده جرأه واقتحام لحدود الله عز وجل، يعني نسأل الله السلامه. ويسعى هؤلاء الذين يسمون انفسهم أصحاب الاتجاه الإسلامي المستنير إلى تعميم هذا المفهوم المنحرف لقضية الجهاد فضلا عن إنكار جهاد الطلب، وهذا خرق للإجماع. الإجماع اللي نقله غير واحد كما أسلفنا. بل لو أن طائفة استقر أمرها على ذلك لصارت طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب قتالها كما سيأتي بيانه. يعني بقول لو في فئة من المسلمين جم في مكان وتحيزوا وامتنع بعضهم ببعض، يعني امتنعوا بقوتهم وقوة الشوكة، وقالوا احنا مش هنطبق حاجة اسمها جهاد الطلب، هو بيقول ساعتها دول يصنفوا انهم طائفة ممتنعة عن شريعة من الشرائع المتواترة ويلزم قتالهم على يد والي الإمام المسلم أو أمير المؤمنين. وده هيجي تفصيلها بقى في كلام شيخ الإسلام تيمية في فتوى التتار باتفاق أئمة المسلم. هل في هذه المراحل نسخ أم يعمل بها عند الحاجة؟ يعني هل هذه المراحل نسخت أم يعمل بها عند الحاجة؟ ده سؤال والشيخ عايز يحرره في البحث هنا. هل المراحل اللي ذكرها ابن القيم، مش احنا قلنا كلام ابن القيم، وده بالمناسبة سيد قطب جاب كلام ابن القيم وذكره وقال هو ده الكلام البديع في المسألة، فصل في سياق هذه النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله مع المشركين من أول بقى ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، وده اللي هيبقى معتمد عليه. السؤال بقى المراحل اللي ذكرها ابن القيم دي هل نسخت بالمرحلة الأخيرة أم هذه المراحل يعمل بها عند الحاجة؟ ده سؤال عايزين نحرره ونجاوب عنه. بيقول إذا كان الأمر على ما وصفنا من استقرار الأمر على المرحلة الأخيرة فما حكم المراحل السابقة؟ هل زال حكمها بالكلية أم يعمل بها عند الحاجة؟ يقول الشيخ الحق أن أكثر السلف وأهل العلم صرحوا بنسخ آيات الصفح والصبر والكف ونحوها من المسالمة والموادعة، وأنكر البعض النسخ كالزركشي حيث قال في البرهان قسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب. الشيخ بيقول من باب الأمانة العلمية نقول إن معظم السلف لما بيتكلموا في التفسير سواء بقى مثلا ابن العربي في كتاب احكام القران او غير او القرطبي او غير اي ناس تتكلم في احكام القران او هيتكلموا في التفاسير او غيرها، معظم العلماء وعامه السلف بيقولوا ان ايات الصفح والصبر والكف والمسالمه والموادعه اللي عددها كم ايه؟ احنا قلنا 114 ايه نسخت بايه السيف اللي هي اما ايه سوره براءه اللي هي فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو وقاتل المشركين كافة، أو انفروا خفافا وثقال، أي يعني واقع الخلاف بينهم إيه آية السيف يعني. وبالمناسبة الشيخ القرضاوي بينكر الكلام ده تماما ويقول إيه آية السيف اللي تنسخ 114 آية، وبيرد على الموضوع ده في بحث عمله في كتاب فقه جاء. طيب هو بيقول عامة السلف بيقولوا إن فعلا الآية دي نسخت، وأنكر البعض النسخة كالزركشي. الإمام الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، كتاب ده كتاب يعتبر عمدة في هذا الباب، جه وهو بيتكلم في المجلد الثاني في الناسخ والمنسوخ، الكتاب أربع مجلدات، في المجلد الثاني في كتاب الناسخ والمنسوخ فصل الناسخ والمنسوخ، جه بقى قال إيه إن النسخ على ثلاثة أضرب، وأم قايل أما النوع الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمغفرة للذين لا يرجون لقاء الله تعالى ونحوه من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ونحوها، ثم نسخه إيجاب ذلك. ده كلام إيه الإمام الزركشي بيقول بقى إيه؟ هذا ليس بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسخ، هذا ليس نسخ بنسخ في الحقيقة وإنما هو نسخ. إيه الفرق بين النسخ والنسخ؟ النسخ رفع حكم متقدم بخطاب متأخر أو بحكم متأخر، آية سابقة تيجي آية لاحقة إيه تنسخ حكمها. أما النسخ يعني إيه؟ نسخ يعني تأخير أو إرجاء العمل بهذه الآية لوقت معين، بيقول هو من قبيل النسخ. ربنا قال ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي القراءة الأخرى أو إيه ننسأ. قال وإنما هو نسء كما قال تعالى أو ننسأها. فالمنسأ هو الأمر بالقتال، المنسأ يعني المؤخر أو المرجع إلى أن يقوى المسلمون. يبقى بيقول الإمام الزركشي إن دي مش آية نسخ، الآية دي ما تنسختش ولا حاجة، الآية دي باقي العمل بيها، المراحل دي كلها باقي العمل بيها، ولكن بيؤخر العمل بيها، يؤخر العمل بها إلى الوقت الذي تتوفر فيه هذه الشروط، اللي هو وقت الضعف ووقت تسلط الكفار على المؤمنين وغربة الدين. بيقول وفي حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف. ده كلام مين؟ الإمام الزركشي. الإمام السيوطي ليه كتاب اسمه الإتقان في علوم القرآن، هو في حقيقة الأمر جاب كتاب الزركشي وحطه أصل وحش عليه حواشي وزود عليه زيادات وسماه الإتقان، وبكل أسف لم ينسب هذا الكلام لمين؟ للزركشي. فالسيوطي ده ذكر نفس الكلام في كتاب الإتقان ولم ينسبه للإيه؟ للزركشي. الشيخ بيقول والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي لا حقيقة له، إذ مصطلح النسخ عند السلف يشمل التقييد والتخصيص وبيان الإجمال، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الإكليل، رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل، دي رسالة من رسالة شيخ الإسلام تيمية في هتلاقيها موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد 13 بتاع التفسير. الشيخ الإسلام تيمية بيقول فيها كده، بيقول عايز المجلد بتاع الشيخ الإسلام تيمية بتاع التفسير ده بيقول لك ايه، عايزين نفهم التفسير ده، اللي هو مقدمة في التفسير، عايزين نفهم التفسير ده كلام السلف فيه ازاي، حط فيه قواعد واصول تفهم بها التفسير. فمن ضمن الكلام اللي قاله، قال احنا عايزين نعرف مصطلح النسخ عند المفسرين من السلف زي ابن جرير وغيره مقصود به ايه. قال المقصود به ان في وقت من الاوقات يكون تقييد او تخصيص او بيان اجمال او غير ذلك، وليس المقصود به النسخ بالمعنى الاصطلاحي عند الاصوليين اللي هو رفع الحكم المتقدم بالحكم المتاخر او بالدليل المتاخر. بيقول فالجميع اتفق على انه لا يكلف المستضعف الذي يشبه حاله حال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بمكة ما لا طاقة له به من القتال. في إجماع من العلماء إن المسلم المستضعف اللي حاله يشبه حال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يكلف ما لا طاقة له به من القتال، وقد سبق الزرقشي غيره من أهل العلم بذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية في الصارم المسلول، الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب أفرده النبي أفرده ابن تيمية رحمه الله في بيان حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مسلما قبل ذلك ويصير مرتدا، أو سواء كان من أهل الكتاب وهل تقبل منه توبته ولا لا، وهيقتل بكل حال ولا لا، وذكر فيه كلام العلماء، هو كتاب نافع في هذه المسألة تحديدا، وأطال فيه النفس جدا، يعني تخيل بقى مثلا مجلد 500 صفحة بيتكلم في المسألة دي بس، الصارم المسلول على شاتم الرسول، وأتى فيه على فكرة بفوائد فقهية كتير جدا، ومنها بقى وقائع وقعت للصحابة وقصة محمد بن مسلمة وإلى غيره من الإيه اللي حصل. المهم شيخ الإسلام تيمية في قلب الكتاب ده بيقرر بيقول إيه بقى، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوة فإنهم إنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين. قال عز وجل فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، فإن نكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. قال دي آية لها واقع، فواحد مثلا في بورما ولا واحد مثلا في كشمير ولا واحد مثلا في تركستان، ربنا يفرج كرب المسلمين وينجي المستضعفين المؤمنين، هيجدهم بيسبوا الله والرسول ويسبوا دين الإسلام، كبرت كلمة تخرج من أفواهه، يعمل إيه؟ هل هنقول له روح موت نفسك حتى لو مش هتعمل حاجة أي حاجة إنك تموت نفسك؟ ولا هنقول له النبي صلى الله عليه وسلم عاش بمكة 13 سنة يسمع السب بأذنيه صلى الله عليه وسلم ويهجى بقصائد من أم جميل وغيرها من مجرمي قريش، ويوضع يؤذى بأنواع وصنوف من الأذى مختلفة، ويعذب المسلمون، ويصبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل هو ومن معه من المؤمنين بآية كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، صح ولا لا؟ يبقى ده معنى كلام ابن تيمية. طب واحد في دولة فتية فيها قوة للمسلمين وفيها عزة للإسلام، خرج هناك من يطعن في الإسلام أو يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، نقوله تعالى بقى وإنكسوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. واضح الكلام ده إخواني؟ طيب، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن كثير في تفسيره، على فكرة وكده هيدخل في مسألة تانية، بس إيه يعني، هي مسألة تانية متولدة من هذه المسألة، مسألة اللي هي في مراحل السابقة دي، هيستدل بقى على مسألة ان المراحل الباقية بإجماع المسلمين حتى وان اختلف قولهم في هل الآية منسوخة لا. تعرف حصلت الخلاف ايه؟ هي الآية اللي هيقول الآية منسوخة، هيقول الآيات اللي هي 114 آية دول منسوخة بآية السيف، مش كده؟ هيقول إيه واجب على المسلمين الآن القتال بالسيف، ولكن يسقط هذا الوجوب بالإيه؟ بالعجز. طب اللي هيقول هي مش منسوخة هيقول إيه؟ يجب على المسلمين الآن أن يعملوا بآية الصبر والصفح والكف عن الذين يؤذون الله ورسوله. وصلنا لإحنا عشان كده المسألة في الآخر مؤدها واحد. هو الشيخ بقى هيستدل بحاجة أبرع من كده كمان، أقول لك طب تعالى نشوف الفقهاء بقى صنعهم إيه في باب الجهاد. هنلاقي الفقهاء عندهم في صنعهم حاجة خطيرة جدا، بيعملوا حاجة اسمها باب الهدنة وباب الصلح. طب هدنة وصلح إزاي لو إحنا ما ينفعش عندنا غير التعامل بآية السيف فقط؟ وصل دي يا اخواننا ولا مش وصل؟ يعني ازاي الفقهاء كلهم من المذاهب المختلف ومن المفسرين هيقولوا عندنا حاجه اسمها الهدنه والصلح ولو احنا ما عندناش غير ايه السيف؟ وهيبتدي يجيب كلامهم بقى. طيب، والقال ابن كثير في قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها، ابن كثير بيفسر الايه جاب بعض الاقوال فيها، والمهم وقال ابن عباس ومجاهد وزيد بن اسلم وعطاء الخرساني وعكرمه والحسن وقتاده أن الآية منسوخة بآية السيف في براءة اللي هي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ابن كثير عالم محقق يقول إيه؟ وفيه نظر، لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك، فأما إذا كان العدو كثيفا فإنه يجوز مهادنتهم كما دلت عليه هذه الآية الكريمة وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فلا منافاة ولا نسخة ولا تخصيص والله أعلم. وصل الكلام كده يا أخوانا؟ يبقى ابن كثير بيقول لا، الآية ديت مش منسوخة. وإن جنحوا يعني إيه جنحوا؟ يعني ماله لو الكفار والمشركين ماله للسلم فاجنح لها وتوكل على الله مطلقا، ولا لما يكون عندك ضعف ومحتاج تتقوى شوية؟ لا، لما يكون عندك ضعف، لأن ربنا قال إيه؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. طب إحنا مش أعلون دلوقت، طب إحنا عندنا ضعف، وهم جنحوا للسلم كما وقع في الحديبية أنهكتهم الحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم محتاج مدة يدعو فيها الله عز وجل، قال لو دعوني إلى مدة لمادتهم مدة صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي قال ابن العربي قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، فإذا كان المسلمون على عزة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس. شوف الكلام ده مهم. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه، وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وقد صالح الضمري وأكيدر دومة الجندل وأهل نجران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. يبقى القرطبي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول إن الصلح والهدنة بين المسلمين وبين المشركين أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، وفعله الصحابة من بعده، ولا زال المسلمون يفعلونه إلى الآن. قال الشافعي رضي رحمه الله لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من 10 سنين. ليه جاب 10 سنين؟ منين؟ على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فإن هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب من المالكية: تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة. يعني إيه غير مدة يا أخوانا؟ دون حد أقصى، 10 سنين، 50 سنة، خلاص. والمقصود إلى أن يقوى المسلمون فينبذوا إليهم على سواء. وقيل مطلقا، أنت عارف يعني مطلقا؟ يقولوا خلاص إحنا بيننا وبينكم هدنة مطلقة، مش هنكتب أمدها كده في الوقت. طب الهدنة دي ينفع ننقضها في يوم الأيام؟ أيوة ينفع، صح؟ وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ينفع تنقضها في يوم الأيام. عكس عقد الذمة، عقد الذمة عقد إيه؟ ملزم مؤبد، ما ينفعش تيجي في وقت من الأوقات كده تقول للنصارى واليهود اللي بيدفعوا الجزية، أو حتى على القول التاني بتاع الملكية المشركين عموما اللي بيدفعوا الجزية، تقولهم تعالوا انتوا كنتوا أهل ذمة في يوم من الأيام، بس احنا هنكدركوا بقى، ما هتشعدتوش هتبقوا أهل ذمة تاني. لا، ما ينفعش. عقد الذمة ده عقد ايه؟ مؤبد وملزم ولا يصح نقضه. امتى ينقض؟ لو هم اللي نقضوه، لو منعوا الجزية أو لم يلتزموا أحكام الإسلام. خلاص يا أخوانا كده؟ وصل المعنى ولا ما وصلش؟ قال ابن حجر في الفتح، قال الشافعي، هتلاقي عندكم في النسخة اللي معاكم مكتوب إيه؟ نحن إيه؟ لا لا لا، بعد قولي قال ابن حجر في الفتح إيه؟ نحن حضر زي ده كلام الشيخ مش كلام ابن حجر. اشطوه أوصل اللي صف الملزمة، حط الكلام ده على انه ايه؟ من كلام ابن حجر. لا، مش من كلام ابن حجر، ده كلام الشيخ. هو عايز يقول لك احنا كده بيستعرض المذاهب كلها، ما هو ابن حبيب من المالكيه، وابن حجر الشافعيه، والقرطبي مالكي، وهبتدي يجيبهم واحد واحد، وهيجيب ابن قدامه الحنبلي اهو. قال ابن حجر في الفاتح، قال الشافعي: اذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز أن يعطي المشركين على أن يكفوا عنهم. صح كده؟ شوف الشافعي من فقه يقوم يكمل إيه بقى؟ إلا في حالة مخافة، في حالة مخافة مش مخالفة، في حالة مخافة استلام المسلمين. الاستلام معناها إيه؟ الاستئصال، لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. وكذا لو أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز، وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سلمة بن الأكوع لما نفله الجارية الحسناء دي، وبعد كده خدها منه وقال له إيه؟ نفادي بها الأسارة، أسارة المسلمين. يبقى الجارية دي في الواقع عبارة عن إيه؟ الجارية دي عبارة عن إيه؟ مال، جزاك الله خير، حاجة بتتباع وتتشرى. يبقى هو دفع مال للمسلمين عشان إيه؟ للمشركين عشان ياخد بيهم إيه؟ أسرى المسلمين. يبقى ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة، خلاص. يبقى حتى الإمام الشافعي رحمه الله قال إن لا يمكن المهادنة بمال إلا في حالة مخافة استلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورات. وفي نفس المعنى لو أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. قال ابن قدامة في المغني، كلام ابن قدامة ده من أضبط الكلام في الباب ده، ورحم الله أبا محمد، كان فقيها متقنا رحمه الله، فعلا النفس اللي في المغني ما تقولش في حته ثانيه، رحمه الله رحمه واسعه. بيقول: لا تجوز المهادنه مطلقا من غير تقدير مده، لانه يفضي الى ترك الجهاد بالكليه. وقيل: وتجوز مهادنتهم على غير مال. طبعا هو هنا مخالف المذهب المالكي، المذهب المالكي بيقول لا يجوز بيه مطلقا. واما ان صالحهم على مال نبذله لهم، هيبتدي يفرع على المسألة بقى، بيقول اهو كلام الخرقي انه تجوز مهادنة الكفار على غير مال، نعمل هدنة بينهم وبينهم من غير ما ندفع لهم فلوس. واما ان صالحهم على مال نبذله لهم فقد اطلق احمد القول بالمنع منه. المنقول على الامام احمد قال يمنع ان احنا نهادنهم على مال، وهو مذهب الشافعي. ايه الدليل؟ قلنا الفقه دليل وتعليل. ايه تعليلهم؟ قال لأن فيه صغارا على المسلمين. الإمام ابن قدامة بقى بيقول إيه؟ شوف بقى الضبط الفقهي بقى، وهذا محمول على غير حالة الضرورة، فأما إذا دعت إليه الضرورة وهو أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر فيجوز. ولأن بذل المال، شوف التعليل بتاعه بقى، ولأن بذل المال إن كان فيه صغار في مزلة طبعا فإنه يجوز تحمله لدفع صغار أعظم. ده كلام مهم جدا في معرفة مراتب الأعمال وهنشتغل إزاي. بيقول صحيح إنك تروح تهادن الكفار على مال تدفعه، ده ذل، بس يجوز تحمل هذا الذل ليه؟ لدفع صغار أعظم منه، وهو القتل للمحاربين والأسر للنساء والفجور بهم والتعرض للأبضاع والفروج، وسبي الذرية لهم الأطفال الذين يفضي سبيهم، عندكم هتلاقي سبيلهم، سبيهم الذي يفضي سبيهم إلى كفرهم، الذي يفضي سبيهم إلى إيه؟ إلى كفرهم. يبقى أعظم منها بقى إيه؟ الأعظم إيه؟ الأضر إنك تروح تدفع مال في الهدنة مع ما فيه من مزلة، بتأكد على ديت، ولا تتحمل قتل الرجال واسترقاق النساء والأطفال فيفجروا بالنساء وتتغير ملة الإيه؟ الذرية. نعمل إيه؟ وده كلام نافع جدا وكلام فقهي متين. قال الإمام الشيباني محمد بن حسن الشيباني في كتاب السير الكبير، كتاب السير الكبير مطبوع بالشرح بتاع أو التعليق بتاع مين؟ الإمام السرخسي، وده حنفي. الشيباني حنفي وصحيح أبو حنيفة، والسرخسي برضو الإمام السرخسي إيه؟ حنفي، وليها ضبطين السرخسي والسرخسي، فيها ضبطين. قال الشيباني في السير الكبير، والكتاب ده برضه فيه نفع يا اخوانا، لو الاخوه بصت فيه هتستفيد في مسائل كتير وفيه معاني جميله. يعني بيقول واذا خاف المسلمون المشركين فطلبوا موادعتهم فابى المشركون ان يوادعوهم حتى يعطيهم المسلمون على ذلك مالا فلا باس بذلك عند تحقق الضروره. يبقى انت عندك كده كلام الملكيه والشافعيه والحنابله والحنفيه في المساله واضح اهو. وبهذه النقول كلها يتضح لك أنه لا خلاف بين السلف أن العمل بالمرحلة الأخيرة من الجهاد إنما هو حسب الإمكان والقدرة، وأما ما لا قدرة عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإنما عليهم الأخذ بأسباب القدرة حتى يزول عنهم هذا الاضطرار. وهكذا يتضح لك أخي الكريم أن إنكار المرحلية بالكلية واعتبارها جبنا. مين اللي بينكر المرحلية بالكلية؟ الجماعات الصدامية. كان الكلام ده موجود في كتاب ميثاق العمل الإسلامي بتاع الجماعة الإسلامية، وموجود في نظيره في كتاب العمدة في إعداد العدة بتاع الدكتور سيد إمام. إن الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله الآيات دي نسخت بآية السيف، ولم يعد معنا الآن ما يسمح بالعمل به إلا إيه؟ آية السيف فقط، هو السيف وانتهينا. بقول لأ، إنكار المرحلية واعتبارها جبن، أو يوم يقول لك إيه بقى كمان؟ يلزم للي يقول بمرحلية الجهاد إن هو يترك سائر الواجبات التي فرضت بعد المرحلة المكية. ليه يا عم ممكن؟ هو إحنا بنقول بالمرحلية عبثا ولا من باب الواجب المخير ولا من باب خلاف التنوع ولا بنقولها من باب التشهي ولا بنقولها من باب الضرورة والعجز؟ طب انت دلوقتي عايز تنكر المرحلية ليه؟ عايز تقول يقول لك خلاص احنا لو هنقول بمرحلية الجهاد نقول بمرحلية تحريم الخمر ويبقى الخمر لسه ما حرمتش، ونقول بمرحلية نكاح المشركات لان الآية بتاعت ولا تمسكوا بعصم الكوافر متأخرة مدنية، خلاص يبقى يجوز نكاح المشركات. بالمناسبة ده كان كلام مين؟ كان كلام شكري مصطفى، شكري مصطفى اللي هو بتاع جماعة الجهاد، جماعة التكفير والهجرة اللي اسمها جماعة المسلمين، كان بيقول كده، كان بيقول مفيش مانع واحد مراته مش مسلمة على ظنه هو ويفضل ايه؟ ويفضل معاها، لان احنا الان في المرحلة المكية. وكان بيقول بقى بكل ايه احكام المرحلة المكية، وكما كان يقول الشيخ سعيد ربنا يشفيه ويعافيه بقى، الجنون فنون والجنون فنون. انت تقرأ في الكلام ده تتعجب والله، والله المستعان. بيقول واعتبارها جبنا والزام من يقول بها بأنه يدعو إلى ترك سائر الواجبات التي فرضت بعد المرحلة المكية، غلو مخالف لكلام أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم، والله أعلم. يبقى احنا خدنا ايه النهاردة؟ اتكلمنا عن فوائد مستنبطة من كلام العلماء فيما يتعلق بفقه بجهاد الطلب. اتكلمنا عن ان انكار جهاد الطلب بالكلية ده نوع من الانهزام النفسي تحت ضغط الواقع المر اللي بيحياه المسلمون. اتكلمنا عن ان مراحل الجهاد اللي ذكرها ابن القيم واللي استقر فيها امر عامة المسلمين والعلماء على المرحلة الاخيرة، هل هذه المراحل نسخت بالكلية ام انها ما زال يعمل بها؟ وقلنا الخلاف في الاخر هيقول الى خلاف لفظي، او هيقول في النهاية الثمرة بتاعته قليلة جدا، الفرق بها قليل جدا، لان في النهاية يتفق المسلمون على انه العمل بآية السيف والعمل بجهاد آية جهاد الطلب انما هو حسب الايه؟ حسب الامكان. وبدأ يستدل على ده بكلام العلماء من المذاهب الاربعة، لا سيما في مسألة الصلح والهدنة. هنقف هنا عند مسألة هل يقتصر معنى الضرر والعجز في الجهاد على المعنى الحسي ولا لا، ودي مسألة مهمة جدا بيعالج بها ايه وبيرد بها ايه. بيرد بها على كلام الدكتور سيد امام في كتاب العمدة في اعداد العدة، ان الجهاد متعين على الناس طالما ان انت لست اعرج ولا اعمى ولا اعور، انت الان يلزمك الجهاد بنفسك، لان الاضرار العجز اللي مذكور في القرآن عجز ايه؟ حسي، عجز حواس. هل بقى هو الشيخ عايز يناقش في المسألة دي، هل العجز فعلا عجز حسي بس وده اللي العلماء فهموه، ولا العلماء فهموا ان العجز بيبقى حسي ومعنوي؟ وهيترتب عليها بقى جملة من المسائل الكتير جدا اللي فرقت ما بين الدعوة السلفية وبين غيرها من جماعات الصدام، سواء بقى في التعامل مع الأنظمة الحاكمة او التعامل مع الجيش والشرطة وغيرها، ودي محتاجة ان شاء الله ان احنا نبسط فيها الكلام المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.